الله باب اسمك نبدوك حالنا بعربي وبيبان فتحوك ويا ربي وانت العالي منك الخير هذه المعازنا يبارك فيها مولانا ويا ربي وانت العالي منك الخير هذه المعازنا يبارك فيها مولانا ويا ربي وانت العالي منك الخير هذه المعازنا يبارك فيها مولانا الله يا الله وباسمك نبدوك علنا بعربي وبيبان فتحوك الله يا الله وباسمك نبدوك علنا بعربي وبيبان فتحوك ويا ربي وانت العالي منك الخير هذه المعازنا يبارك فيها مولانا ويا ربي وانت العالي منك الخير هذه المعازنا يبارك فيها مولانا ويا ربي وانت العالي منك الخير هذه المعازنا يبارك فيها مولانا الله يا الله الله يا العالي هدينا الخير وكلنا معين الله يا الله الله يا العالي هدينا الخير وكلنا معين الله يا الله الله يا العالي هدينا الخير وكلنا معين القلب اللي يهواك اليوم راه وداك القلب اللي يهواك اليوم راه وداك رايح يعيش معاك على سنة النبي رايح يعيش معاك على سنة النبي القلب اللي يهواك اليوم راه وداك القلب اللي يهواك اليوم راه وداك رايح يعيش معاك على سنة النبي رايح يعيش معاك على سنة النبي رايح يعيش معاه على سنة النبي لا تغلوا الأمور ساعدوا بذات الدين لا تغلوا الأمور ساعدوا بذات الدين رايح يعيش معاه على سنة النبي رايح يعيش معاه على سنة النبي الله وباسمك نبدوك علنا بالعربي وبيبان فتحوك الله يا الله وباسمك نبدوك علنا بالعربي وبيبان هذه المعازنا يبارك فيها مولانا ويا ربي وانت العالي انك الخير هذه المعازنا يبارك فيها مولانا الله يا الله الله يا العالي دينا الخير وكلنا معين الله يا الله الله يا العالي دينا الخير وكلنا معين الله يا الله الله يا العالي دينا الخير وكلنا على سنة النبي تجمع الطيبين على سنة النبي دعوة الوالدين بلا ربي في الحين دعوة الوالدين بلا ربي في الحين تجمع الطيبين على سنة النبي تجمع الطيبين على سنة النبي الله يجمع القلوب راه كل شيء بالمكتوب الله يجمع القلوب راه كل شيء بالمكتوب منه ما كان هروب أمر ربي منه ما كان هروب هذا أمر ربي الله يجمع القلوب راح كل شيء بالمكتوب الله يجمع القلوب راح كل شيء بالمكتوب منه ما كان هروب هذا أمر ربي منه ما كان هروب هذا أمر ربي يا الله وباسمك نبدوك علنا بالعربي وبيبان فتحوك الله يا الله وباسمك نبدوك علنا بالعربي يبارك فيها مولانا ويا ربي وانت العالي منك الخير هذه المعازنا يبارك فيها مولانا ويا ربي وانت العالي منك الخير هذه المعازنا يبارك فيها مولانا الله يا الله الله يا العالي دينا الخير وكلنا معين الله يا الله الله يا العالي دينا الخير وكلنا معين الله يا الله الله يا العلي دينا الخير وكلنا معين دينا الخير وكلنا مولانا معين. فرح اليوم وتهنى بين ولاد الحومة، فرحة دايما فرحة دايما. فرح بدك لبني يا مولاد الشن والهمة، فرحة دايما فرحة دايما. اليوم وتهنى بين ولاد الحومة، فرحة دايما فرحة دايما. فرح بدك لبني يا مولاد الشن والهمة، فرحة دايما فرحة دايما. الخاوة والحضرين الكل معك زين فهد الفرح اليوم، فرحة دايما فرحة دايما فرحة دايما فرحة دايما. ربي يسر زواجك وصفك بذات الدين، آي سيدي ويحط سعادتك ويبارك المعين، آي خويا. ربي يسر زواجك وصفك بذات الدين، آي سيدي ويحط سعادتك ويبارك المعين، آي.